فيما يتعلق بهذه الدورة كما لعله من إعلانها اتضح وما أشرنا إليه سابقا ولعله وجاءت الإشارة إليه عرضا. هذه الدورة تعنى بالأدلة، نحن انتهينا ولله الحمد من دورة سابقة متعلقة بمتن مختصر في مذهب الحنابلة على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى المعتمد فيه، واقتصرنا على شرحه وإيضاحه دون الأدلة دون أن نتطرق إلى ذلك، واستغرق ذلك ما قرابة 4 فصول دراسية في هذا. الآن لعلنا الآن نأتي إلى هذه الأدلة وإيضاحها وبيانها، واشترطت على نفسي في هذا الاستدلال ألا أورد والاستدل بدليل قد اتفق على ضعفه، فهذا سيكون تجنبه مطلقا، وإنما يكون بعد ذلك الاستدلال بالأدلة وغيرها صحيحة أو حسنة أو على كل حال أهلا للاحتجاج فيها وإن وقع في شيء منها الاختلاف. هذا في الواقع لا أدري كم يستغرق من الزمن، لكن على كل حال حتى تكون المراحل يعني متجزئة يمكن للإنسان، لأنه إذا لعله طال الطريق انقطعت بالإنسان السبل، فرأيت بأنها الأنسب أن تقسم إلى 4 مراحل، وكل ربع للكتاب جعلته في مرحلة، بمعنى كتاب الطهارة والصلاة مرحلة، بقية العبادات في المرحلة الأخرى، المعاملات المالية في المرحلة التي تليها، ثم بقية الكتاب. هنا في الواقع أحب أن أؤكد ولعلي أشرت إليه، في الواقع الربع الأول هذا في الواقع من أهم المهمات، لأنه متعلق بطهارة الإنسان ومتعلق بصلاته، وهذه حاجة الناس إليه، حاجة ماسة عامة يحتاجها كل أحد وكل عامين، وأول ما يتوجه للإنسان ولطالب العلم أن يسأل في هذه المسائل. فهنا أن تعرف بأن هذه الأحكام الشرعية التي مضت الإشارة إليها لها أدلتها، لا شك أن من كان معه دليل بعد ذلك تقوى حجته، فإذا ما نوقش بعد ذلك برأي غير هذا الإمام تبين له بعد ذلك بأن هذا له دليل وله مستند في هذا الباب، فهذا في الواقع يؤكد هذا الجانب، إضافة إلى ما نسعى إليه في هذه المرحلة من تنمية هذه الملكة بمعرفة هذه الأدلة وكيفية استنباط الأحكام من هذه الأدلة، وهو لا شك أنه لا بد أن يراعى في ذلك هذا الجانب، بمعنى لا شك أن الخلاف أو النظر إلى الخلاف المذهبي أو الخلاف كما يقال العالي لا شك أنه من الصعوبة بمكان، لا يمكن طرحه لطلاب العلم إلا للمتقدمين، وإلا كما يقال يصبح بعد ذلك يمكن أن يتكلم معهم بأي كلام قد لا يدركه البعض، ولذلك فينبغي في الواقع أن يستصحب مع هذا شيئا من أصول الفقه، يعني طالب العلم ينبغي أن يدرك شيئا من هذا العلم في حلقات أخرى تتعلق بأصول الفقه. فيما يتعلق بالكتاب الذي التزمنا به بأنه سيوزع، لكنه في الواقع الآن ما زال في المطبعة في طور الإعداد والطباعة لعله يصل قريبا، من أجل ذلك جعلنا رابطا لجزء من وبأبواب من أبواب الطهارة ليس كلها وإنما في جزء منها في موقع حتى تكون فقيها، يعني من دخل على هذا العنوان حتى تكون فقيها ليوجد رابط لهذا لهذه الأبواب مطبوعة كما يقال الطبع الابتدائي إلى أن يأتي الكتاب، ثم يوزع هذا الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. أشير إلى بعض الأسئلة الواردة هنا المنهجية في مذهب الإمام أحمد وغيرها، هو الذي نشير عليه، وهذه المنهجية ليست في مذهب الإمام أحمد بل في كل مذهب كما قلت سابقا، ينبغي البدء بالمختصرات والمجردة عن الأدلة، ثم يؤتى بعد ذلك بالأدلة في المذهب وحده، لأن الدليل بعد ذلك سينازع، يعني الدليل الواحد قد يتنازعه الأئمة والفقهاء، فكيف يكون لطالب العلم المبتدئ أو حتى المتوسط أن يقول هذا فلان أقوى وهذا أرجح، هذا لا يمكن أن يكون ذلك إلا للمتقدمين، إذن فعند ذلك يكون النظر كما يقال على منهج واحد وعلى اتجاه واحد، فلا يكون فيه التشويش لكن يكون فيه الضربة على كيفية استنباط هذه الأدلة. جاء من ضمن هذه الأسئلة في بعض البلاد يقول مذهب أهل الحديث، مذهب أهل الحديث يعرف بهذا المعنى، وهو أن يكون لهؤلاء لا يلتزمون مذهبا معينا من هذه المذاهب كما يقال التي مرت معنا، والأصل في مذهب الأحاديث ومذهب أهل الحديث أن يكون طالب ذلك كما يقال وصل إلى درجة الاجتهاد، لكنه في الواقع حصل منهم التقليد لأئمتهم، بمعنى الأصل في هذا المذهب مذهب أهل الحديث أنه لا يقلد أحدا، وأنه كما يقال يذم التقليد ولعله يحرم بعضهم التقليد في هذا الباب، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمرنا باتباع الكتاب واتباع السنة. لكنه لا شك كما قلت قبل قليل هم في الواقع لا يمكن الإنسان الطالب المبتدئ أن يقال له هذا الحديث بين يديك فاجتهد فيه، فعند ذلك أخذوا الدراسة دراسة الفقه على منهج علمائهم على هذا النحو وعلى هذا المنهج، بمعنى أن ينظرون إلى كما قلت قبل قليل إلى الأدلة نظرا مطلقا، فيرون أقوال الفقهاء من أصحاب المذاهب ومن غيرهم. وهذا كما قلنا قبل قليل في قول ابن رجب من وصل إلى هذه الدرجة، وهذا كما يقال كما قلت قبل قليل لا تكون إلا لمن وصل إلى هذا المقام، يعني كالشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم الشوكاني ونحوهم لما درسوا وبعد ذلك توسعوا في هذه العلوم وأصبح بعد ذلك ينظرون إلى هذه مع ما وجود الآلة التي يزن بها الفقيه كما يقال هذا الاجتهاد وصحة هذه الأقوال، عند ذلك كانت لهم هذه الاختيارات وتضعيف هذا وتقوية هذا وعكس ذلك، هذا المذهب يكون راجحا في مسألة ويكون مرجوحا في مسألة أخرى. لكن إلى أن يصل الإنسان إلى هذا المنحى هل يكون على هذا النحو وعلى هذا التقليد الغير منضبط أشبه بأنه غير منضبط لأنه ليس له أصول واضحة بينة، أو أن يكون على أحد المذاهب؟ لعل الأسلم أن يكون على أحد المذاهب، كما يقال لا يمكن أن ننتقد هؤلاء الأئمة الأجلاء، لكن لعل غيرهم انتقل من تقليد الإمام والأئمة إلى تقليد غيرهم، فهم في الواقع لا يخرجون عن التقليد، أعني الطلاب المبتدئين. إذن عند ذلك ينبغي أن يلحظ ذلك. كذلك مذهب الظاهرية، فلا يكون الإنسان ظاهريا إذا كان مقلدا. الظاهر من أصله أن يذهب إلى ظواهر النصوص وأن يجتهد بنفسه، فأن يوافق اجتهاده اجتهاد إمامه أو إمام المذهب لا حرج في ذلك، لكن أن يكون مقلدا له يأخذ كما يقال بقوله دون أن يكون مميزا لذلك، فهذا في الواقع خروج عن أصل المذهب في هذا الباب إلى التقليد في جانب آخر. هذا ما يتعلق بهذه الجوانب التي أشرت إليها، وإن كان في الواقع تركت أشياء لم يسع الوقت في الإشارة إليها، لكن لعله فيما مضى خير وبركة ونفع إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين في كل مكان، وأن يصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. وأسأله سبحانه وتعالى العلم الصالح العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.